إذا توقفنا عند النوع كيف؟ النوع الثالث والأربعون. ما هو؟ معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، يعني أن يعرف المشتغل بالحديث الإخوة والأخوات من الرواة، من رواة الحديث. فائدة معرفة هذا النوع الأمن من ظن من ليس بأخ أخا. فائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث الأمن والتحرز من أن يظن المرء من ليس بأخ أخا. الشخصان أو الأشخاص قد يكونون ليسوا بإخوة، ومع ذلك اسم أبي كل منهم واحدا. كان ولا يمكن يكون الشخص أشخاص ليسوا بإخوة ومع ذلك أبوهم واحد، فيظن من لا يعرف هذا النوع أنهم إخوة وليسوا كذلك. فلهذا أفرد أهل العلم هذا النوع من علوم الحديث بالتدوين، و اجتهدوا في إحصاء الرواة من الإخوة والأخوات. ولكن هذا النوع تحته فروع، فأحصوا أولاد المحدثين أو رواية الإخوة بعضهم عن بعض، وكذلك الإخوة من الرواة والعلماء، وألف في هذا النوع مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، وأبو داود والنسائي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. هذا هو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وهذا يعني هو المقصود والغرض من إحصائه والإحاطة به. قال: وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. ثم ذكر أمثلة لهذا النوع، ذكر أمثلة لهذا النوع. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، فهما أخوان صحابيان. ومنهم عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه يعني ابن مسعود هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. فهذا مثال عن الاثنين. والثلاثة، ثلاثة إخوة وهم صحابة، سهل وعباد وعثمان بن حنيف. وعثمان بن حنيف، فهم ثلاثة صحابة. ثم من التابعين عمرو بن شعيب، هذا عمرو بن شعيب الذي في السند نتاعو عن أبيه عن جده، فهناك عمرو وعمر وشعيب، فهم ثلاثة إخوة وأبوهم شعيب. عمرو وعمر وشعيب، هؤلاء أولاد بنو شعيب. قال: عمرو بن شعيب وأخواه عمرو وشعيب، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. فهذا مثال للثلاثة. أربعة إخوة، هؤلاء تابعيون: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله بن أبي صالح يعني الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح، وصالح هو الذي كني به أبوه. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا. كلهم شكون هذو؟ إخوة سفيان وأبوهم عيينة. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله يعني خمسة. وكان معبد أكثرهم، معبد أكثرهم نعم أكبرهم، وحفصة أصغرهم، وحفصة أصغرهم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه عن محمد بن سيرين قال: حججنا فدخلنا المدينة على زيد بن ثابت ونحن سبعة، يعني بنو ولد سيرين ونحن سبعة ولد سيرين، فقال: هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا لأم، فما أخطأ. كان عنده قيافة، يعني كي شافهم عرف بلي هذوك خوت ما هوش من أم واحدة، فهم ليسوا أشقاء. هذا ذكره النووي في كتابه تهذيب الأسماء والصفات. وقد روى محمد بن سيرين، يعني كون بعضهم بعض هؤلاء روى عن بعض، وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك. فترون بأن الثلاثة من أبناء سيرين اجتمعوا في إسناد واحد عن مولاهم أنس بن مالك، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، يعني في ألفاظ التلبية، والتلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح معروفة، وهذا يعني جاء أيضا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقر وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، هاجروا وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت، يعني الحافظ ابن كثير: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا. عدنا النساء، بعض النساء عدنا المرأة تولد 15 ولد وتعيش 90 عام، والغربيات تولد ولد تقول خلاص بقى تحافظ على رشاقتها وكمالها كما تزعم وبائها، ولا تصل إلى المرأة عندنا. هذا عظم الطاعة ونفعها، وهذا ذل المعصية وشرها. ولهذا جاء عن بعض السلف: والله لو طقطقت بكم الخيل وهملجت بكم البراذين فإن ذل المعصية في رقابكم أو في أعناقكم. نعم. قال فأولى، نعم، قال: تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث وش فيها لبس فأولدها عونا وقيل عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومية ثم أحز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. هذا النوع الثالث والأربعون. نقرأ هذا النوع الذي بعده. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. هذا ألا يمكن أن يدخل في نوع سابق؟ أحسنت، يمكن أن يدرج في النوع السابق ذكره قبل، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر إما في السن والأصاغر مثله أو في العلم والفضل، يمكن أن يدرج فيه. معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وليس خصوص الذكور بل حتى الإناث، حتى الإناث. وهذا هذا النوع إذا علم معرفته يؤمن معها ظن التحريف من كون الابن أبا، لأن المعتاد المعروف الغالب وشنو؟ رواية الابن عن أبيه. فإذا جاء الأمر بخلافه فقد يظن من لا يعرف هذا النوع ولم يحط به خبرا أن هذا من التحريف والقلب. وكما قلنا فإنه يمكن أن يكون فرعا عن رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، وروت عنها أم رومان أيضا. قال: وروى العباس عن ابنيه عبد الله، عبد الله بن عباس والفضل ابنه أيضا، وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، فروى عن الفضل حديث الجمع بالمزدلفة، والحديث ثابت في الصحاح. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود صاحب السنن عن ابنه أبي بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: روى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود، عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، أو روى عن ابنه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخروا الأحمال، أخروا الأحمال، فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، فإن اليد مغلقة والرجل مالها موثقة. يعني قال العلماء إن المقصود بأخر الأحمال إرشاد الذين يحملون على الحيوان الأحمال أن يضعوها في الوسط، لأنهم إن وضعوها في غير الوسط يعني تتضرر اليدان، وإن وضعوها في المؤخرة تتضرر القائمتان الأخيرتان، فيضعوها في الوسط حتى يتيسر ذلك للحيوان أن، وأنت عندك شاحنة يعني تعمرها من رولو ربما تقلبها، تضع عليها الحمل متوازن، تضع عليها الحمل بحيث يكون متوازن. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث في الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى، الصحيحة صحيحة الألباني: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة، يعني مثقلة بالحمل، ممنوعة من إحسان السير، فما ما يمشيش الحيوان كما يريد، لأنه إذا كان على ذلك الموضع الضغط فإن رجلاه لا تكونان كما ينبغي في السير. وإذا كان هذا الحمل على قائمتيه الأخيرتين كذلك لا يستطيع أن يرفد القائمتين الأوليين. أما في الوسط تصور السنة تدخل في هذه سبحان الله لا حول كل شيء ما فرطنا في كتابي مش القرآن ما فرط الله تعالى فيه شيئا ذكر أصول فيه وأحال على السنة. فإذا حملت على حيوان فاجعل هذا الحمل في وسطه يستقيم أمره ويسير سيرا عادي. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن أبيه من رواية أب عن ابنه يعني هذا مما وقف عليه وهو أنه روى عنه 16 حديثا أو نحوها. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعيد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقل أجيب الكرافس والمعدنوس ونحوه من هذا الخضر التي ليس لها ساق هذا أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. الغرض ذكر هذا الإسناد وليس الغرض كون الحديث هذا يعني هذا مثال يعني. وروى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعيد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا موائدكم يعني اجعلوا فيها فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. لما جت مع التسمية شوية وإن كان الحديث موضوع كما ذكر الحفاظ لكن مع التسمية شوية خفت من أما تحضر البقل مع الماكلة هو بقى تعمرها مليح بما هذاك البقل ها الجماعة في هذا العصر يقول لك هذه مقبلات والله مشهيات والله فهمت والله كما يقولوا لهما مدخل حتى الماكل ولا عندها مدخل يجيب لك الحريرة في اللول بقى يرطب لك ومن بعد حط والله يجيب لك شلاطة به يحركك. كان عندنا واحد الإنسان كبير توفي رحمه الله منذ زيد من 30 عام يقول لهم وكلونا وبعد جابوا لنا اللي جوعنا فهمت كيف؟ وذكروا لي عن بعض الفقهاء الموريطانيين في مجلس قال جابوا له حاجات يأكل كثروا عليه الصحون قالوا له كل هذا يعني يشهي ويرغب قالوا ما عجبا لكم تأكلون لتأكلوا تأكلون لتأكلوا. احنا عندنا مثلا الآن يأتون لك بالتمر في الجلسة كان بالله الله يرحمه يقول باللي التمر أكل مستقل هو عامي المخلوق الله يرحمه لكن كان سؤول عن ديني يقول لك التمر هو غذاء احنا عندنا التمر يجي زائد يعني عادة جارية في بلادنا ربي يجازيهم خير الناس عندما يريدون أن يكرموا ضيفهم وإكرام الضيف يعني مطلوب شرعا يجيب لك التمر ولا هو التمر والحليب ماذا تريد بعده ماذا تريد بعد التمر والحليب يجيب لك معناه مقدمة جزاهم الله خير على كل حال المقاصد حسنة طيبة واضح. المهم نرجع للموضوع واش في هذا الحديث قال أحضروا مواعدكم البقلة هذا لو كان يظهر به أصحاب المطاعم يديروا به العجب العجب خلاص يقول لك راه كل شيء وجد أحضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان أخشى أن يكون مجلبة له إذا لم يكن مع تسمية بلك تسمية طرد الشيطان الشيطان يأكل معه فإنه ولعل هذا الذي وضعه تنبه هذه المصيبة ما نجمش يفوتها دار لها غلاف ما هو الغلاف شت الذكاء فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، قال ابن كثير وأخلق به، أجدر به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة، حسب رواية الأبي عن ولدي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط. إنما رواه أبو بكرين عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، فهذا الذي رواه فالرواية عن عائشة في هذا الحديث، الراوي عن عائشة هو حفيد أخيها عبد الرحمن، والوهم كما قال المحدثون جاء من المنجنيق حيث وصف أبا بكر بالصديق، فلما وصفه بالصديق خلاص الصديق وصفه واهما رحمه الله تعالى. إذن الراوي عن عائشة في هذا الحديث هو حفيد أخيها عبد الرحمن، والوهم جاء من المنجنيق. قال يعني ابن الصلاح ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق، على نسق سوى هؤلاء، شكون؟ محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بن أبي قحافة، فهما في نسق واحد، كل منهم يعني صحابي وولد لمن فوقه رضي الله عنهم. وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت يعني استدرك ابن كثير هو عالم يذكر ثم يضيف، ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، إن كان ما همش متسلسلين كما كتسلسل السابقين، عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، كم؟ عبد الله والزبير وأسماء وأبو بكر، نعم، وأبو قحافة، وهو أسن، شكون هو يعني عبد الله، وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي بكر الله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن أخيهما حمزة والعباس رويا عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق يعني وروى إسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك بن أنس عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.